بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وصلنا في هذا المتن المبارك بلغة الوصول إلى علم الأصول للقاضي عز الدين بن نصر الله الكناني رحمه الله إلى فصل أو باب الأسئلة الواردة على القياس. وهذا الباب يعنون له في بعض كتب الأصول بباب قوادح القياس، أو يقال له الاعتراضات على القياس، وبعض الأصوليين كالمؤلف هنا يسميها الأسئلة الواردة على القياس، يسمى قوادح القياس أو الاعتراضات على القياس أو الأسئلة الواردة على القياس. والمقصود بها الاعتراضات التي يتوجه بها المعترض على المستدل في باب القياس. فإذا استدل أحد العلماء على مسألة من المسائل بدليل القياس، وأراد عالم آخر أن يعارضه أو يعترض عليه، فلا بد أن يسلك أحد هذه القوادح أو هذه الاعتراضات، فيقول له قياسك هذا إما فاسد الاعتبار أو فاسد الوضع، أو هناك منع أو تقسيم أو نقض أو كسر إلى آخره. وهذا الباب هو في الحقيقة في الأصل جزء من علم الجدل والمناظرة، ولذلك لم يرده أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى، على اعتبار أنه ليس من صميم علم أصول الفقه، وإنما هو من صميم علم الجدل. ولكن أكثر الأصوليين إذا تكلموا عن القياس يريدون هذا الباب، ولو كان هو في الأصل جزء من علم الجدل، لكن علم أصول الفقه أصلا هو عبارة عن علوم متنوعة مجتمعة في هذا العلم. فعلم أصول الفقه يدخل فيه شيء من علم الحديث كما مر معنا، يدخل فيه شيء من علوم اللغة، ويدخل فيه علم المنطق في بعض مسائله، ويدخل فيه علم الجدل، فهو مكون من مجموع هذه العلوم. فلا ضير أن يدخل في علم الأصول جزء من علم الجدل، وهو الاعتراضات على القياس أو الأسئلة الواردة على القياس. قال رحمه الله: الأسئلة الواردة على القياس. قيل 12، أي 12 سؤالا. قوله قيل يدل على أن في المسألة أقوالا أخرى، وهذا صحيح، فقد أوصلها بعض أهل العلم إلى 30 سؤالا، 30 سؤال أو 30 اعتراض، ومنهم ابن الحاجب في مختصره، وابن مفلح في كتابه الأصول، فقد أوصله إلى 30 سؤال أو 30 اعتراض، ومنهم من جعلها 25، ومنهم من جعلها دون ذلك. المؤلف رحمه الله تبعا لأصله اختار 12 سؤالا، وهي أشهرها يعني عند الأصوليين. الأول استفسار، أول استفسار. والاستفسار في اللغة هو استفعال من الفسر، استفعال من الفسر، والفسر هو الكشف والإظهار، وهذا من عجائب اللغة العربية. فهذه الحروف الثلاثة السين والفاء والراء إذا قلبتها قلت سفر، أو فسر كلها تدل على معنى واحد تقريبا، وهو الظهور والجلاء. ومنه السفر لأنه يظهر وينكشف بعد أن كان في المدينة، ومنه الإسفار وهو ظهور الشمس وظهور نورها. كذلك إذا قلبته قلت فسر، إذا قلت فسر أيضا تدل على الكشف والإظهار، ومنه التفسير بمعنى الكشف والإظهار. فالاستفسار هو استفعال من الفسر، والمقصود به طلب الكشف والإظهار، هذا معنى الاستفسار، أي طلب الكشف والإظهار. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو لغرابته. الاستفسار هو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، يعني أن يأتي مثلا المستدل بقياس ثم يأتي في أثنائه بجملة أو كلمة مجملة، أي تحتمل أكثر من معنى، أو كلمة غريبة غير واضحة المعنى، فيعترض عليه فيقول كلامك غير واضح، نحتاج استفسار، نستفسر عن معنى كلامك، فبين لنا كذا وكذا. واضح؟ لذلك قال المصنف رحمه الله: الأول استفسار ويتوجه على إجمال، والإجمال أي وجود كلمة أو جملة تحتمل أكثر من معنى، مثل القرء مثلا، لما يأتي في أثنائه بالقرء فهذا يحتاج أن يبين ما معنى القرء، قرء هل تقصد الحيض أم تقصد الطهر مثلا. قال: يثبته المعترض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. أولا الاستفسار هذا لم يدخله بعض الأصوليين في قوادح القياس أو الأسئلة الواردة على القياس، قالوا لأنه مجرد سؤال، هو مجرد سؤال واستيضاح، فليس هو في الحقيقة نقضا أو اعتراضا واضحا على القياس، لذلك لم يرده بعض الأصوليين على في في في باب الأسئلة الواردة على القياس أو في باب القوادح. لكن وجه من أورده في ذلك أنه ليس سؤالا لمجرد الاستفهام، وإنما طرح السؤال بغرض الاعتراض. هو الأصل هو صحيح استفسار بمعنى طلب الاستيضاح عن معنى كلمة، لكن القصد منه الاعتراض على المستدل لا مجرد السؤال فحسب، وهذا وجه إدخاله في باب قوادح القياس أو بباب الأسئلة الواردة على القياس. قال: يثبته المعترض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. لا يكون لي الاستفسار قيمة، ولا يكون اعتراضا حقيقيا له اعتبار، إلا إذا كان اللفظ المسؤول عنه أو المستفسر عنه له معنيان فأكثر. أما إذا كان له معنى واحد فطلب الاستفسار في هذه الحالة نوع من إيش؟ من التعنت، نوع من التعنت. فلما يقول مثلا النبيذ محرم لأنه مسكر قياسا على الخمر، فيقول لي بين إيش تقصد بكلمة خمر، الخمر واضح لا داعي لأن تسأل عنه، ليس لفظا مجملا، فهذا تعنت. لذلك يثبته أن يصبح الاستفسار هنا مستحقا إذا جاء المعترض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، مثل القرء إذا جاء المستدل في أثناء قياسه بكلمة قرء مثلا، فيقول المعترض القرء له احتمالان، إما أن يقصد به الحيض وإما أن يقصد به الطهر، فما مقصودك به هنا واضح لأنه بين أن له أكثر من معنى، له معنيين فصاعدا. قال لا ببيان التساوي، يعني لا يلزم المعترض أن يبين أن هذه المعاني متساوية في القوة، مو بالضرورة، مو شرط أن يبين أن هذه المعاني متساوية في القوة، ممكن يكون في معنى أظهر من معنى، فمو مطالب المعترض بإثبات أن هذه المعاني متساوية، يقول لا ما يشترط. لماذا؟ قال لعسره، يعسر عليه أن يأتي ويستدل ويثبت أنها متساوية، مو بالضرورة متساوية، ممكن في بعض المعاني تكون أرجح، مثل كلمة عين، كلمة عين تطلق على العين الباصرة وتطلق على العين بمعنى الذهب وتطلق على العين بمعنى النبع، ولا شك أنها ليست على درجة واحدة، فإذا أطلقت عين فتنصرف إلى العين الباصر، فلا نقول له لما يقول ماذا تقصد بكلمة عين، نقول لا العين أثبت أن المعاني كلها متساوية في القوة، قل لا يلزم ذلك، المهم أنه يوجد في اللغة معنى من هذه المعاني محتمل، فيتوجه هنا الاستفسار. طيب كيف يجيب المستدل على المعترض عن سؤال الاستفسار أو عن ناقض أو قادح الاستفسار؟ قال جوابه، وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر. المستدل الذي يريد أن يجيب عن هذا الاعتراض له إحدى طريقتين، الطريقة الأولى أن يمنع التعدد، يعني يقول غير صحيح، ليس هناك أكثر من معنى، فيأتي مثلا من كلام أهل اللغة ما يدل على أن المعنى واحد، فيظهر أن هذا الاعتراض فاسد، فيمنع التعدد ويقول هذه كلمة واضحة ليس لها إلا معنى واحد، ولا وجه لاعتراضك عليها بالاستفسار أو ادعائك أنها محل إجمال، أو يسلم بوجود تعدد في المعنى، يقول نعم أنا معك أن في أكثر من معنى، ولكن المعنى الذي أقصده واضح راجح لا إشكال فيه، فيستدل فيجيب برجحان أحدهما بأمر. مثال لما يقول مثلا الوضوء قربة من القرب فيشترط له النية كسائر القرب مثلا، فيأتي معترض ويقول الوضوء يطلق ويقصد به الوضوء الشرعي، ويطلق ويقصد به الوضوء اللغوي بمعنى غسل اليدين بالماء، فكلامك غير صحيح، فيجب أن تبين الإجمال. فيجيب المستدل ويقول نعم صحيح أن الوضوء يطلق ويقصد به مطلق الغسل في اللغة، ولكن هذا المعنى غير وارد لأننا في سياق الكلام عن الأمور الشرعية، صح ولا لا؟ فظاهر أنني أقصد الوضوء الاصطلاحي، فهذا معنى قوله أو رجحان أحدهما بأمر. الأمر هنا أي سياق الكلام، مثل أنا الآن يعني في سياقي الاستدلال على أمر فقهي، درس فقهي مثلا، ثم قلت يشترط في الوضوء كذا وكذا، فلا يعقل أني أنا أقصد الوضوء اللغوي، واضح؟ أو كلمة الصلاة مثلا، لما آتي بيقول صلاة اشترط فيها الطهارة، مثل صلاة الجنازة، صلاة اشترط فيها الطهارة قياسا على صلاة مثلا الفريضة، فلا بد منها، كما أن هذه صلاة يشترط فيها الطهارة كذلك الجنازة صلاة يشترط فيها الطهارة. فيأتي واحد يقول لي الصلاة تطلق ويقصد بها الدعاء، ويقصد والصلاة يقصد بها الصلاة الشرعية، فماذا تقصد؟ نقول سؤالك غير وارد، لأننا نحن نتكلم في أمر شرعي، ولما نقول الصلاة فينصرف الذهن فورا إلى الصلاة الشرعية. طيب أو مثلا مثل القرء مثلا، فيقول قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم فيه الصوم. فما يأتي يقول إيش معنى القرء؟ كل كلامي واضح، لما قلت قرء تحرم فيه الصلاة معناته أقصد بالقرء هو إيش؟ الحيض، لأن يقول تحرم فيه الصلاة، لأن الطهر لا تحرم فيه الصلاة، وبذلك يزول هذا الاعتراض. ثم قال رحمه الله الثاني، أي من الأسئلة الواردة على القياس أو من قوادح القياس، فساد الاعتبار. فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا، أي أن يأتي القياس في مقابلة نص من القرآن الكريم أو من السنة أو من الإجماع، فهنا نقول له قياسك فاسد مردود، لأنه في مقابلة نص فهو فاسد الاعتبار، هذا يسمى فساد الاعتبار، يعني غير معتبر قياسك. واضح؟ العبارة المشهورة عند العلماء والفقهاء أنه لا اجتهاد في مورد النص. واضح؟ والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، وهناك نص فلا يعني يجوز معارضته بالنص. طيب قال ويجاب بمنعه، يعني الآن إذا أنت استدللت بقياس فاعترض عليك بأنه قياس في مقابلة نص فلا يجوز وهو فاسد الاعتبار، كيف؟ ما هي طرق الجواب أو المسالك التي تسلكها للرد؟ أول هذه المسالك قال ويجاب بمنعه، أي منع وجود النص كالاعتراض على صحته مثلا، تقول نعم في حديث لكن حديث ضعيف مثلا، تقول هذا الحديث لا أعترف به لأنه لم يثبت عندي مثلا، أو أنت تدعي الإجماع وأنا صراحة ما ثبت عندي أنه إجماع، أنت تقول أن هذا قياس في مقابل إجماع فأنا مو معترف أن هذا إجماع، فأمنع النص هذا الذي اعترضت به علي فأقول أنه إيش؟ يعني غير موجود، ويجاب بمنعه أو تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له، أو أسلم بأنه موجود لكن أقول أنه صحيح أن هذا الحديث مثلا ثابت لكنه فيه ضعف يجعلني أقدم القياس عليه مثلا. فعلى مذهب بعض العلماء أن القياس يقدم على الحديث الحسن مثلا المثلا أو الحديث الذي فيه ضعف يسير، أو نعم هو صحيح ولا غبار على إسناده لكنه عام فأنا أخصصه بالقياس على مذهب من يخصص العموم بالقياس، خصوصا إذا كان عاما جدا، يعني مثلا لما يأتي من يجيز السلم في الحيوان طيب ويقول مثلا يعترض عليه معترض، من يمنع السلم في الحيوان مثلا يقول السلم لا يجوز في الحيوان لأنه غرر، لأن فيه غررا فيمنع قياسا على البيوع التي فيها غرر مثلا، فيعترض عليه معترض ويقول كيف أنت تمنع وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السلم، فهذا قياس في مقابلة نص. فنقول ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في السلم صحيح لكنه عام وقد خصص، فلا يمنع أنني أقيس وأجعل من الأمور ما لا يصح فيه السلم، فلا يعترض علي بهذا الحديث لعمومه الشديد. واضح؟ قال لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. ممكن يكون مذهب المستدل يرى تقديم القياس على النص إذا خالف الأصول، مثل مذهب الحنفية. الحنفية عندهم أن القياس يقدم على النص إذا كان هذا النص على خلاف الأصول والقواعد المستقرة في الشريعة، فيقدمون القياس عليه، أو يكون خالف، أو يكون أمر تعم به البلوى. فهنا أنت لا يجوز لك أن تعترض على الفقيه، لأنه هو باني على أصل مستقر. إذا أردت ناقش الأصل هذا معه، لكن هو قياسه سليم مستقر على أصول مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، فلا اعتراض لك عليه. أنت تريد الأصل هذا، أنت عليك لك عليه اعتراض، تروح تناقش الأصل. الحنفية عندهم إذا عندنا نص خالف القياس بمعنى الأصول العامة للشريعة، فيقدمون القياس عليه، هذا رأيهم. فإذا أتى حنفي وقاس في مقابلة النص فاعترضت عليه بفساد الاعتبار، له أن يقول لك أنا هذا مذهبي، مذهبي أن أقدم النص، أقدم القياس على النص إذا خالف الأصول. لا يجوز لك أن تخطئه في قياسه. أما إذا أردت أن تعترض فاعترض على إيش؟ على الأصل عندهم. وإذا أردت أن تعترض على الأصل مو تعترض عليه، هو مقلد لهم، فكيفك اعترض بروحك بعدين على المذهب، بس لا تعتبر قياسه فاسدا، هو قياس متماشي على قواعد مذهبه. وهذه فائدة يا أخوة ضبط المذاهب، لأن الانضباط بالمذاهب الفقهية يضبط باب الجدل. فلو كان كل إنسان منضبط بمذهب سيختصر الجدل، لكن إذا ما كان منضبط بمذهب فممكن يهرب منك بأي طريقة، يقول أنا هذا اللي أشوف، فما تقدر تمسك عليه المذهب، ممكن يتلاعب في مسألة من المسائل يرى تقديم القياس، مسألة لا ما يرى تقديم القياس. طيب أنت كيف أنا أستطيع أن أناقشك وأنت ما عندك أصول تمشي عليه؟ فائدة المذاهب أنها تضبط لك الاجتهاد، تعطيك أصول ولا يسمح لك أن تتلاعب فيها، فيقول لا أنت هذا قياسك على أي مذهب؟ المذهب الحنفي هذا مقبول، بس غير الحنفي مو مقبول، فأنت حدد هذا القياس على أي مذهب من المذاهب. فهنا تنضبط العملية ويصير الآن هناك قوانين ويعني مبادئ واضحة وأصول يمشون عليها. أما إذا كان الإنسان ما عنده هذا فما تقدر، ما تصل معه إلى يعني إلى حل. وكذلك ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلت جاهلا إلا غلبني. الجاهل الخالي من الأصول، يعني فقط فكرا قدحت في ذهنه ثم أردت أن تقنعه، هذا أصعب ما يكون، أصعب ما يكون. أسهل ما يكون مناقشة العالم، أصعب ما يكون مناقشة الجاهل. ليش؟ لأنه يستطيع أن يقول بكل بساطة أنا مو مقتنع بكلامك، أو والله هذا اللي أشوفه. طيب أنت كلامك هذا مبني على أي أصل؟ على أي، ما عنده أصل ولا عنده أسس، فبكل بساطة ممكن يقول والله هذا اللي أشوفه أنا، أنت كيفك؟ فما تستطيع أن تحتج عليه، لأنه ما عنده شيء يملكه تستطيع أن تحتج به عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: الثالث فساد الوضع. فساد الوضع، والمقصود بفساد الوضع كون الجامع بين الأصل والفرع اللي هو العلة ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. العلة اللي هو الجامع بين الأصل والفرع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، أو كما عبر المؤلف بقوله الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. مثل أن يقول مثلا الشافعي، يعني الفقيه الشافعي، مسح الرأس يسن تكراره ثلاثا، يسن التثليث في مسح الرأس. ليش؟ قال قياسا على الاستجمار. الجامع بينهما أنها كلها ممسوحات في الطهارة، هذا ممسوح في الطهارة اللي هو الاستجمار، ومتفق على أن الاستجمار كم مرة؟ ثلاث. فإذا وهذا ممسوح في الطهارة اللي هو المسح على الرأس، فنقيس هذا على هذا بجامع أنها كلها مسح في الطهارة. فالعلة إيش؟ المسح في الطهارة، والأصل الاستجمار، والفرع مسح الرأس، والحكم التثليث، تثليث المسح. طيب، فإذا أردنا أن نعترض على هذا القياس بفساد الوضع كيف؟ نأتي بالعلة نفسها على حكم مناقض للحكم الذي توصلوا إليه في هذا القياس، فنقول الخف ممسوح في الطهارة، واتفق على عدم استحباب مسحه ثلاثا، واضح؟ فثبت اعتبار العلة هذه اللي هي المسح في نقيض الحكم المستدل عليه في هذا القياس، وهو عدم التثليث. ما حد قال أنه يستحب أن تمسح الخف ثلاث مرات، الخف تمسح مسحة واحدة، واضح؟ فهذا مثال لفساد الوضع. فنقول دليل أن قياسك فاسد أن العلة التي هي المسح موجودة في صورة على نقيض الحكم الذي توصلت إليه، واضح؟ وهو التثليث. والمثال الذي ضربه المؤلف بقوله وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد هو به كالإجارة. الآن هل يجوز، المسألة هي هل يجوز عقد النكاح بلفظ الهبة؟ هل يجوز أن يقول الولي وهبتك ابنتي أم لا يجوز؟ فهنا الذي يقول لا يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة أراد أن يستدل على عدم الجواز، فيقول له إيش؟ فيقول والله لفظ الهبة ينعقد به شيء غير النكاح، هو في المعاملات المالية، في وهبتك المال الفلاني ينعقد، لكن في أمر خارج النكاح وغير النكاح مثل الإجارة. فنقول له هذا فساد في الوضع، لأن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره، لأنه لما أثر في الهبة دل على أن له حظا من التأثير في انعقاد العقود، والنكاح عقد من العقود، لذلك يقال بل ينعقد به لتأثيره في غيره، واضح؟ فالاعتراض هنا نقول قياسك غير صحيح في منع النكاح بلفظ الهبة بحجة أنه استعمل في غير النكاح، نقول بالعكس عين ما استدللت به نقلبه ونقول هو دليل على أنه إيش؟ على أنه يصح، لأنه طالما أنه أثر في انتقال الملكية في العين الموهوبة فدل على أن لفظ الهبة لها تأثير، فيجب أن تؤثر في إيش؟ في النكاح. فهنا قلنا أن أثبتنا أن العلة ثبتت بنص أو إجماع في نقيض الحكم الذي استدل به عليه. قال وجوابه الآن إذا أراد المستدل أن يرد على المعترض إيش يرد عليه؟ قال وجوابه بمنع ذلك، يعني منع الاقتضاء للنقيض المذكور. قل لا أسلم لك أنها تدل على مثل المثال الأول، قل أنا لا أسلم لك مثلا أن الخفين يمسحان مرة، ممكن يصح أن تمسح الخف ثلاث مرات فلا يسلم لك، أو بأن اقتضاءها لحكم المستدل أرجح. ممكن يقول نعم يعني الخف صحيح أنه يمسح مرة وليس ثلاثا، لكن هذا لا يعني أنني لا أقيس على الاستجمار. فيقول مثلا أرى أن مسح الرأس ألصق وأرجح إذا قستها على الاستجمار منه إذا قستها على المسح على الخفين مثلا، أو بأن اقتضاء لحكم المستدل أرجح. فإن ذكر الخصم شاهدا لما ذكره فهو معارضة، يعني إذا ذكر الخصم اللي هو المعترض شاهدا وأورد شاهدا على النقيض مما يستدل به المستدل، فخرجنا من الناقض الثالث ودخلنا في ناقض آخر سيأتي وهو ناقض المعارضة، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. ثم قال رحمه الله الرابع المنع، الرابع المنع، والمقصود قوله هنا المنع إما لحكم الأصل ولا ينقطع به مستدل على الأصح وله إثباته بطرقه، أو منع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته بدليله أو وجود أثر أو لازم له، أو منع عليته بدليله أو وجودها في الفرع فيثبتها بدليل. المنع المقصود به تكذيب دعوى المستدل في أحد مراحل القياس، يعني يقول أنا أمنع هذا الكلام، يعني لا أصدق أو أعترض على هذا الكلام. وهذا المنع قد يرد على الأصل وقد يرد على الفرع، يعني القياس عندنا كما تعلمون فيه أصل وفرع. يعني خلنا نأخذ مثال، يحرم النبيذ لإسكاره قياسا على الخمر، فالآن عندنا الفرع هو النبيذ والأصل هو الخمر والعلة الإسكار والحكم التحريم. طيب قادح الاعتراض إما أن يرد على الأصل اللي هو الخمر أو يرد على الفرع اللي هو النبيذ، ويرد على الأصل في أحد ثلاثة أمور سيذكرها هنا. أولها حكم الأصل، قال إما لحكم الأصل ولا ينقطع به مستدل على الأصح، يعني إيش؟ يعني يقول لك قياسك فاسد. ليش فاسد؟ لأنني لا أسلم لك أن الخمر حرام أصلا مثلا، فيعترض على الأصل أن حكم الأصل أنا لا أسلم لك فيه، فإذا ما سلمت لك أن الخمر حرام ما تستطيع أن تحتج علي بالقياس عليه. واضح؟ قال إما لحكم الأصل. مثال آخر، كان يقول الحنبلي الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل الخبث. الآن كما تعلمون الحنفية يرون جواز إزالة النجاسة بأي مائع سواء كان خل أو دهن أو غيره، فالحنبلي يقول لا، الخل ما يجوز أنك تزيل النجاسة به. لماذا؟ قال لأنه لا يرفع الحدث فلا يزيل الخبث كالدهن قياسا على الدهن. فيقول الحنفي أنا أمنع حكم الأصل أصلا، فأنا أقول أن الدهن يرفع الحدث ويزيل الخبث، فلا تستدل علي بالقياس على الدهن، لأني أنا ما لست معك في أن الدهن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث مثلا. واضح؟ المهم أن منع حكم الأصل أي أن يأتي المعترض ويقول أنت الآن قست على شيء بحكم معين، أنا أقول لك هذا الأصل اللي قست عليه أنا لا لست معك في حكمه. واضح؟ وهذا النوع الأول من أنواع المنع، هو منع حكم الأصل. قال ولا ينقطع به مستدل على الأصح، يعني لو ما سلم مو معناته أن قياسي فاسد. هو نعم أنت لا تسلم به لكن ممكن يسلم فيه غيرك. واضح؟ فلا ينقطع. ومعنى الانقطاع أي فساد الحجة أو فساد الدليل. فكون المعترض لم يقتنع أو لا يسلم لك بحكم الأصل، ما معنى ليس معنى ذلك أن حجتك فاسدة أو أن قياسك فاسدة. واضح؟ فلذلك هنا لا ينقطع به مستدل على الأصح وله إثباته بطرقه. شو يسوي الآن المستدل؟ طالما نحن الآن في باب جدل ومناظرة فقهية، عليه أن يثبت حكم الأصل، فيقول لا الخمر حرام لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولأن العلماء أجمعوا على حرمة الخمر. فهنا يثبت إيش حجته؟ بإثبات حكم الأصل الذي قاس عليه. طيب الثاني قال أو منع وجود المدعى علة في الأصل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام احنا قلنا الآن لنأخذ مثال واحد نطبق عليه كل هذه الأنواع. نبيذ هو الفرع، يقول يحرم النبيذ قياسا على الخمر بعلة الإسكار. تمام؟ فالآن إذا أراد المعترض أن يعترض، قلنا النوع الأول أن يعترض على أن الخمر أصلا حرام وهذا خلصنا منه. النوع الثاني أن يعترض على أن يمنع وجود المدعى علة في الأصل، فيقول من قال لك أصلا أن الخمر فيها إسكار؟ يقول نعم أنا معك أن الإسكار حرام لكن أنا مو معك أن الخمر تسكر مثلا. واضح؟ فيمنع وجود المدعى، يعني العلة يمنع كونها علة في الأصل، فيمنع وجود الإسكار. يقول لك لا الخمر ما فيها إسكار. طيب كيف أنا أرد عليه؟ قال هنا فيثبته أي المستدل بدليله، أما يأتي بدليل أن فيها إسكار أو وجود أثر، يعني يقول له تعال شوف بعينك، أو لازم له مثل يقول شوف هذا شرب خمر شوف كيف ذهب عقله، هذا من لوازم الإسكار غياب العقل، فانظر وشاهد بعينك كيف أن الإسكار يحصل، أو تعال أستدل لك أو شوف أثره. واضح؟ هذا معنى قوله وجود منع وجود المدعى علة، فيمنع وجود العلة في الأصل. طيب قال أو منع عليته أصلا بدليله، بمعنى أن يقول مثلا ومن قال أصلا أن الإسكار حرام؟ من قال أن الإسكار علة في التحريم؟ طيب ليش حرمت الخمر؟ يقولك أنا معاك أن الخمر حرام بس مو علشان أنها مسكرة مثلا، لعلة أخرى، فيأتي بعلل أخرى. طبعا هذا مثال يعني فقط للتقريب ولا ما حد يقول هذا الكلام، فيقول مثلا الخمر محرمة لا للإسكار، فيمنع علية الإسكار أي يمنع كون الإسكار علة في التحريم، فيبطل الحكم فيبطل العلة. هذا معنى منع العلية. فيقول أنا أمنع كون الإسكار علة في الأصل. طيب ويسمى هذا سؤال المطالبة، قل أنا أطالبك بالدليل على أن الإسكار علة في التحريم، شو الدليل؟ فهنا يأتي ويستدل المستدل بأن الإسكار هو العلة. النوع الرابع من المنع، الآن خلصنا قلنا أن المنع يتوجه على العلة على الأصل وعلى الفرع، وعلى الأصل له ثلاث أنواع، إما على حكمه أو على وجود المدعى علة فيه أو على علية العلة أصلا أنها علة، على حكمه مثل أن يعترض على تحريم الخمر أصلا. النوع الثاني على منع وجود المدعى علة فيه، يقول أنا لا أسلم أن الخمر فيها إسكار. الثالث أن يمنع أصلا أن الإسكار فيه مشكلة، يقول ما في مشكلة الإسكار. هذه أنواع المنع في الأصل. أما المنع في الفرع فهو نوع واحد، وهو أن يعترض على وجود العلة في الفرع، فيقول أنا لا أسلم لك أن النبيذ فيه إسكار، لا أسلم النبيذ ما فيه إسكار. وهذا يسمى إيش؟ هذا الاعتراض يسمى متوجه على تحقيق المناط، وهذا هو أغلب الخلافات الفقهية تأتي من هذا الباب، أغلب الخلافات الفقهية. فالآن اللي يعترضون مثلا على معاملات معينة أنها ربوية، هذا يقول هذا ربا وهذا يقول هذا ليس ربا، هم متفقون على أن الربا حرام صح، بس اللي يقول هذا ليس ربا هو لا يبيح الربا، هو يعترض على وجود الربا في الفرع، واضح؟ وهذا هو يعني أغلب الخلافات الفقهية تكون في هذا الباب. فهنا يأتي المستدل ويثبت وجود العلة في الفرع، يقول لا موجودة، دليلها كذا وكذا وكذا، شوف بعينك أو بدليل معين أو بشهادة شهود أو غير ذلك. طيب زين، ثم قال رحمه الله الخامس من أنواع الأسئلة الواردة على القياس التقسيم. التقسيم قال الخامس في التقسيم، وفي بعض في البلبل لا يوجد فيه يعني فقط التقسيم هكذا، وهذا معروف المشهور ليس فيه التقسيم وإنما اسمه التقسيم. وقوله قال التقسيم ومحله قبل المطالبة، طبعا التقسيم شبيه بالاستفسار، يشبه الاستفسار، فهو معنى التقسيم هو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها ممنوع، هذا معنى التقسيم، أن يحتمل لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها ممنوع. فيقول أنت كلامك هذا لا يخلو، إما أن يكون المقصود به كذا وكذا أو يكون المقصود به كذا وكذا، فإذا كنت تقصد كذا وكذا فهذا ممنوع، فطالما أنه يحتمل معنى ممنوعا فنرد قياسك. قال ومحله قبل المطالبة، يعني قبل المطالبة بدليل العلة، لأنه منع، يعني التقسيم منع، وهي تسليم، يعني التقسيم منع لوجود العلة رأسا، يعني هذا الناقض أو هذا القادح يمنع أن توجد هناك علة أصلا، بينما سؤال المطالبة يقول أثبت لي أن هذه علة، فهو تسليم لوجود العلة ومنع لتأثيرها. يعني أنا معك أن الإسكار موجود في الخمر، لكن لست معك في أن الإسكار محرم، هذا معنى المطالبة. المطالبة هو الاتفاق على وجود العلة والاختلاف على حكمها وأثرها، أنا معك أن فيها إسكار لكن لست معك أنه محرم. أما التقسيم هذا لا، ينفي الأمرين، ينفي الوجود وينفي الحكم، وهو حصر مدارك العلة وإلغاء جميعها، حصر مدارك العلة وإلغاء جميعها. وشرطه، شرط التقسيم ثلاث شروط، أولها انقسامها إلى ممنوع ومسلم، الاحتمالات يجب أن يكون فيها شيء ممنوع، إذا كلها مسلمة ما في وجه للاعتراض. مثال كقول المستدل، يقول مثلا الصحيح الإنسان الصحيح يعني السليم الحاضر يعني غير المسافر الفاقد للماء وجد في حقه سبب جواز التيمم وهو تعذر الماء فساغ له التيمم كالمسافر. الآن عندنا الآيات الواردة في التيمم كلها إيش؟ في السفر أو المرض، صح ولا لا؟ من كان منكم مريضا أو على سفر، الآية آية التيمم من كان منكم مريضا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالآيات في التيمم واردة في سياق المسافر والمريض، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقيم ما يتيمم، لكن طبعا مذهبنا أنه يتيمم إذا فقد الماء. فنحن نقول أن المقيم الحاضر السليم الفاقد للماء له أن يتيمم قياسا على المسافر. طيب، فيقول معترض هنا السبب في القياس العلة في إباحة التيمم هل هي فقد الماء أم فقد الماء مع السفر والمرض؟ فيورد سؤالا تشكيكيا، يقول لك أنا ما أسلم لك أن العلة هي فقد الماء، وإنما هي علة مركبة من فقد الماء زائد كونك مسافر أو كونك مريض، فاقتصارك على بعضها دون بعض هذا لا يصح. واحتمال أن هو يقول لك ممكن احتمال أن يكون المعنى الماء فقط، وطالما وجد احتمال فلا يصح لك الاستدلال، هذا معنى التقسيم. فالتقسيم في حقيقته هو إيراد أكثر من احتمال لغرض إفساد حجتك فقط. هو يقول لك أنا ما أدري، بس ترى يرد على كلامك احتمالات، الآية يرد أن تكون في المسافر والمريض، ويحتمل أن تكون إيش مطلقا، فعلى أي أساس أنت قلت أنه يجوز أن فاقد الماء يتيمم؟ واضح؟ ولاحظ هذه الاحتمالات أحدها مسلم اللي هو أن العلة هي فقد الماء فقط، والثاني ممنوع وهو أن العلة فقد الماء زائد المرض. فإذا قلنا أن العلة فقد الماء زائد المرض والسفر لا يسمح لك بالتيمم، فلا بد أن يكون أحدها ممنوعا. طيب، نعم. الثاني حصره لجميع الأقسام، لابد يذكر كل الاحتمالات ولا يترك بعضها. الثالث مطابقته لما ذكر المستدل، يعني لابد أن تكون هذه الأقسام صحيحة ومطابقة لما ذكره المستدل. وصيانته يعني حتى يكون هذا الاعتراض صحيحا سليما لا إشكال فيه، أن يقول المعترض إن عنيت كذا وكذا فمحتمل مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره فممنوع. يعني يقول إذا كنت تقصد أن العلة فقد الماء فقط، نعم صحيح يكون كلامك صحيح، لكني أطالبك بإثبات أن هذه العلة صحيحة وهي تسمى المطالبة، وإن عنيت غيره أنه يشمل الكل فمعناته كلامك غير صحيح لوجود احتمال ممنوع وهو أن تكون العلة فقد الماء زائد السفر أو المرض. طيب، قال رحمه الله السادس المطالبة، والمطالبة سبقا عرفناها قبل قليل، وهو طلب دليل علية الوصف. يعني اتفق معك أن هذه العلة موجودة، مثل اتفق معك أن الخمر فيها إسكار، لكنني أريد منك أن تثبت لي أن الإسكار محرم. هذا السؤال يسمى سؤال المطالبة. ف فهو طلب دليل علية الوصف، وهو ثالث المنوع السابقة، المنع السابق. تذكرون قبل شوي لما قلنا المنع، منع حكم الأصل، منع وجود المدعى، ومنع إيش؟ عليته بدليل. هذا هو المقصود، يسمى دليل المطالبة. طيب، السابع النقض، وهو إبداء العلة بدون الحكم، يعني تخلف الحكم مع وجود العلة، تخلف الحكم مع وجود العلة المدعاة. وفي بطلانها خلاف، وفي بطلانها به خلاف سبق، ويجب الاحتراز عنه على الأصح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يأتي شخص ويستدل بقياس معين ويورد علة معينة، فأنت تقول أصلا هذه العلة بعينها موجودة في صورة أخرى، ولم تأتي هذه الصورة بالحكم الذي أتيت به. مثال النباش، ما هو النباش؟ تعرفون النباش؟ النباش هو الذي يسرق القبور. النباش هذا الذي يأتي في الليل ويفتح القبور ويسرق الأكفان، أو يسرق، بعض الناس قديما يضعون أشياء في القبر فيسرقها. طيب، يسمى هذا النباش. فاختلف الفقهاء، هل تقطع يد النباش أم لا؟ إذا سرق ما قيمته، قيمة القطع فأكثر، مثل الكفن أو غيره. فالذي يقول لا تقطع قال، أو عفوا، الذي قال تقطع قال النباش أخذ المال خفية من حرز فتقطع كالسارق، صح؟ فتكون العلة هي السرقة، ثم إيش؟ تحققت العلة هذه فتقطع. فنقول له لا، أنا أنقض هذه الدعوة، فأعرف حالة فيها سرقة لكنها لا قطع فيها. ما هي؟ ها؟ لا، سرقة الوالد من ولده مثلا. يقول أنا والد سرق من ولده فلا تقطع، فوجدت العلة وتخلف الحكم، فهذا ينقض القياس. واضح؟ قال، وهذا فيها خلاف طبعا، ويجب الاحتراز عنه على صح. وجوابه إذا أردت أن أجيب، إما أمنع وجود العلة أصلا، أي وجود العلة، فأقول مثلا الوالد هذا ما يسمى سرقة، فالعلة غير موجودة فيه، أو أمنع الحكم في صورته، في صورة النقض، أو أقول لك منو قال لك أن ما نقطع الوالد؟ نقطع الوالد. طيب، أو بياني وجودي مانع، أو أقول لك صح إحنا ما نقطع الوالد، بس مو لأجل السرقة، وإنما لأجل مانع الأبوة، أو وجودي ما، أو بياني وجودي مانع، أو انتفاء شرط، أو ورود النقض على المذهبين كالعرايا، يعني هذا يمشي على أحد المذاهب دون غيرها كالعرايا. طيب، ولعلنا نقف هنا عند الكسر، نكمله الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.